في حالة البعد روحي كنت أرسلها. في حالة البعد روحي يا روحي يا روحي يا في حالة البعد روحي، في حالة البعد روحي كنت أرسلها. تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهي دولة الأشباح قد حضرت. فامدد يمينك يا سيدي، فامدد يمينك يا حبيبي، فامدد يمينك يا سيدي، كي تحظى بها شفتي. فامدد يمينك يا سيدي كي تحظى بها شفتي. فامدد يمينك يا سيدي يا رسول الله كي تحظى بها شفتي. الفصال الله، الفصال الله على قمر الكمال حبيبنا. من سكن طيبا، من سكن طيبا، من سكن طيبا ونال ذرى المعالي. الفصال الله، الفصال الله على قمر الكمال حبيبنا. من سكن طيبا، من سكن طيبا، من سكن طيبا ونال ذرى المعالي. حبه فرض وما الحب ادعاء حبيبنا. قوله أوحى، قوله أوحى، حبه فرض وما الحب ادعاء حبيبنا. قوله أوحى، قوله أوحى، قوله أوحى به رب الجلال. من سكن طيبا ونال ذرى المعاني. ألفي صلى الله، ألفي صلى الله على قمر الكمال حبيبنا. من سكن طيبا، من سكن طيبا، من سكن طيبا ونال ذرى المعاني. بعث الآمال في ليل الحيارى بعث الآمال في ليل الحيارى حبيبنا. إنما نهجو، إنما نهجو، إنما نهجو اتباع والتزام. ألف صلى الله، ألف صلى الله، ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا. من سكن طيبا، من سكن طيبا، من سكن طيبا ونال ذرى المعالي. حبه فرض حبه فرض حبه فرض وما الحب ادعاء حبيبنا إنما نهجو إنما نهجو إنما نهجو اتباع والتزام ألف صلى الله سكن طيبا ونال ذرى المعاني بلغ المختار يا زائر سلامي بلغ المختار يا زائر سلامي بلغ المختار يا زائر سلامي بلغ المختار يا زائر سلامي بلغ المختار يا زائر سلامي بلغ المختار يا زائر سلامي بلغ المختار يا زائر سلامي بلغ المختار يا زائر سلامي سلم عليه سلم سلم عليه سلم عليه سلم عليه طه الرسول سلم عليه سلم عليه سلم عليه طه الرسول سلم عليه طب تكلم رب لطه وسلم وسلم سمعه الأعرابي فسلم صفاته شق لي طه وسلم عليه غزالة تبكي للنبي وتشكي سمعها الأعرابي سسلم عليه سلم عليه الرسول سلم عليه سلم عليه سلم عليه الرسول تبكي للنبي وتشكي سمعها الأعرابي سمعها الأعرابي سلم لي عليه. والله بعدي عنه طال. يا سائل قلوب الحال والله بعدي عنه طال. يا ترى امتى الوصال يا ترى امتى الوصال؟ مشتاق قبلنا عليه ناديه وقل له لم يلطك الرحمن في سورة الضحى وحاشاك ترضى يا رسول الله وحاشاك ترضى وحاشاك ترضى وفينا معذب نادي وعلى خدك دموع نادي وعلى خدك دموع لا تنسى أمانة لا تنسى أمانة أمانة أمانة أمانة سلم لي علي والبعد أطمى روحي والبعد وداوي فيك جروحي. سلم بالحجرة ونادي عالصحابة أسيادي، سلم بالحجرة ونادي عالصحابة أسيادي، سلم بالحجرة ونادي، سلم بالحجرة ونادي عالصحابة أسيادي. الصديق وعمر، الصديق وعمر هم الدواء لروحي، هم الدواء لروحي. يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي، وبعدها زاد جروحي بيت ازورك يا طيبة واداوي فيك جروحي، واداوي فيك جروحي. لاحت انوارك لاحت، لحد أنوارك لاحت، عطورك من طه فاحي، عطورك من طه فاحي. لاحت أنوارك لاحت، لحد أنوارك لاحت، لاحت أنوارك لاحت، لحد أنوارك لاحت، عطورك من طه فاحي، عطورك من طه فاحي. روحي بلقاك ارتاحي، روحي بلقاك ارتاحي، روحي بلقاك ارتاحي والفرحة غمرت روحي، والفرحة غمرت روحي. يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي، وبعدها زاد جروحي ميت ازورك يا طيبة واداوي فيك جروحي، واداوي فيك جروحي. طيبة اغلى مدينة فيها الغالي نبينا، طيبة اغلى مدينة فيها الغالي نبينا. عيوني تبكي حزينة، عيوني تبكي حزينة، عيوني تبكي حزينة والبعد فرج يا إله العرش عنا كل ضيق.